فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة بغير إقامة؟ تصح الصلاة بدون إقامة إلا إذا كان البلد كله ما أقيم فيه فلا بد من الإقامة، هي فرض كفاية. إذا وجد في البلد من أذن وأقام بقي في حق الباقين الأذان سنة والإقامة سنة في حق الباقين. نعم.